وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام صدق الله.